لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هنا فقط حصلت التوبة لإخوة يوسف عليه السلام وأخذوا دواء دائهم القديم الحسد. يعني هم عزموا على أن يتوبوا عندما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه التوبة المدخولة الكاذبة التي ليس فيها ندم، لأنه لو كان يندم عليها لكان ما فعل الذنب، والندم توبة. أين الندم وأنت يمكنك أن تترك؟ وإنما هو خدعة شيطانية أن يقول افعل الذنب هذه المرة وستتوب بعدها. وإذا كانت الشهوة غالبة كلمة ستتوب بعدها إنما هو نوع من إلهاء النفس حتى تسكت داعي الخير فيها وتمنيه بالتسويف. ودائما التسويف وتكون من بعده قوما صالحين دائما يأتي بعد ذلك ما يذهب هذه الإرادة أو هذا الخاطر في الحقيقة أو هذا لا نستطيع أن نسميه عزيمة، لأن العزيمة جازمة، وهو في الحقيقة إنما الهدف أن يبرر ارتكاب الذنب في الوقت الحالي. وإنما التسويف وسوف هذه من أعظم أسباب تمكن الأمراض من قلوب الناس. المرة دي بس هعملها وبعد ذلك يرتكبها عشرات المرات. اللي عايز يعرف هذا الداء كيف تمكن من قلب الإنسان فلينظر إلى المخدرات. كل مرة يقول إيه المرة دي بس، العادة السيئة العادة السرية يقول المرة دي بس وبعد كده هتوب. يعني لن يتوب إلا أن يشاء الله عز وجل. فبعد نشوف كده إن إخوة يوسف عزموا على أن يتوبوا بعد قتل يوسف أو طرحه أرضا ولم يرزقوا التوبة، لأن هذه ليست هي التوبة المطلوبة، التوبة اللي بالكلام، وإنما رزقوا التوبة بعد سنوات طويلة، بعد عشرات السنين، عندما بدأوا يعني بدأت ترق قلوبهم، بدأوا يشفقون على أبيهم، بدأوا يدركون أنهم فرطوا. طبعا كما ذكرنا من قبل بداية الشعور بالتفريط في قول كبيرهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ثم تضاعف الأمر مع الحال الذي وصل إليه يعقوب وفقد بصره من الحزن واعتزاله إياهم وإعراضه عنهم، ثم شدة الفقر، شدة الحاجة جعلتهم يدركون أنهم أخطأوا. فعندما كشف يوسف عن شخصيته لهم وعرفهم بنفسه، هنا فقط أخذوا الدواء، تالله لقد آثرك الله علينا. هذا هو دواء الحسد. دواء الحسد هو شهود قسم الله للأرزاق والعطايا والمنن. أخذوا دواء دائهم القديم، هذا الدواء هو شهود قسم الله وتخصيصه وإيثاره من شاء من عباده بما يشاء من فضله. فأقسموا ليوسف عليه السلام بما شاهدته قلوبهم لأول مرة، إنه عطاء الله ومنه، تالله لقد آثرك الله عليه. وقد أرشدهم يوسف عليه السلام إليه في قوله قد من الله علينا، فهو لم ينسب لنفسه فضلا حتى في مقام الثناء، لم يقل أنا اتقيت وصبرت وأحسنت، تحملتكم، تحملت الأذى والضرر الذي أصبتموني به، لم يقل ذلك، بل ذكرها في صيغة العموم، إنه من يتقي ويصبر، ذكرها في صيغة العموم والصيغة الكلية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأخذوا الدواء فانحل الداء وزال المرض، واعترفوا حقيقة بالخطيئة، لأن كان اللي قبل كده ده وتكونوا من بعده قوما صالحين، افعلوا الحرام افعلوا المعصية وتكونوا من بعده قوما صالحين، ليس اعترافا بالخطيئة، ليس هذا هو الاعتراف المطلوب. كم من الناس يقول لك اه والله انا عارف ان البتاع ده غلط، عارف السجائر غلط، عارف ان الادمان غلط، عارف اللي انا بعمله غلط، عارف ان الرشوة غلط، وده مش توبة، مش مجرد المعرفة والاقرار بالذنب بهذه الطريقة، الاقرار بالذنب مع الندم والعزم الا يعود. ولذلك لم يكن ما فعلوه اقرارا نافعا لهم عندما قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، وإنما هنا فقط اعترفوا اعترافا حقيقيا بالخطيئة مع ندم عليها. هو ده الدواء الذي أرشدت إليه الرسل أعداءهم المكذبين، أقوامهم المكذبين، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هو أعداء الرسل بيحاولوا يردوا الدعوة، هم قضية التوحيد قضية قهرية، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعني قضية التوحيد قضية غالبة، فأول ما الرسل ذكرتهم بها وأنه لا يوجد شك في وحدانية الله، انتقلوا إلى أصل الداء الحقيقي، وهو لماذا اختير الرسل دونهم، لماذا تفضلوا عليهم، لماذا فضلوا عليهم، وظنهم أن الرسل مثلهم يريدون أن يتفضلوا، يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض. دي المشكلة الحقيقية، قاسوا نفسهم على الرسل، وهي دي الأزمة، الحسد، الكبر، كما وصف الله عز وجل. الرسل أرشدتهم للدواء، عرضت عليهم الدواء، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، نتواضع. وفعلا هم بشر، عشان يعرفوا يزيلوا من عندهم توهم إن الرسل متكبرين زيهم، وإن هم هدف الرسل إرادة التفضل. لا، ده ما قوم نوح قالوا إيه، إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. تلاحظ من كلمة إن هذا إلا بشر مثلكم هي القضية، اللي اشمعنا أنتوا، اشمعنا دي هي اللي مدوخة العالم، أنا خير منه، هي اللي دوخت، اللي ضلت إبليس وضلت أكثر البشر يعني في هذه المصائب والعياذ بالله. فأرشدوهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. مش إحنا، ده تعطاء ربنا. احذر اللي بيعترض على قسم الله، اللي بيعترض على طاء ربنا ومنة ربنا واجتبائه واصطفائه وتخصيصه بعض الناس بالنعم، بيعترض على ربنا. الحسد اعتراض على قسم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن مشركي قريش والطائف وثقيف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايه الدواء؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. معلش، ما انت تشوف اللي انت فضلت بيه، اللي مخليك حاسس انك كبير، ما انت برضو قسم ربنا. نحن قسمنا بينهم، وفرعون بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ما هو الكلام ده هو أنت اللي جبته لنفسك، ما أنت كان ممكن تطلع متخلف عقليا، كان من الممكن أن أنت ما تعرفش حاجة من اللي حواليك ده خالص. الغني، الرئيس، الكبير، الملك، ذي الجاه والمنزلة، ما هو مش انت اللي عطيت الكلام ده، انت كنت صغير ما عندكش حاجة خالص، انت خارج من بطن امك لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا، وبعدين ربنا من عليك سبحانه وتعالى. ولذلك اهم يقسمون رحمة ربك، احذر الحسد اعتراض. اشمعنا اعتراض؟ بس اعتراض انت فاكر انه هو اعتراض على فلان، لكن الحقيقة انه اعتراض على الله عز وجل، اعتراض على حكمته. هو ده الداء العاري. الحسد يتجمل ان انا متضايق من فلان، لا اقتلنك، كان دواءه ايه برضو؟ انما يتقبل الله من المتقين. اتق انت كمان وايه، وهم ربنا اللي يتقبل، ولو انت اتقيت ربنا يتقبل. المشكلة اشمعنا، الاشمعنا دي دايما هي التي ادت الى سفك الدماء. ابليس داؤه كده، داؤه في الحقيقة اعتراض على ربنا، بس كان عريان، داؤه عاري جدا والعياذ بالله. ارأيتك هذا الذي كرمت علي، اعوذ بالله. اعتراضه على ربنا، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده معناه ان الامر بالسجود له غلط. ازاي تأمرني بالسجود له وانا من النار وهو من الطين؟ يبقى قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. ادي الداء الحقيقي، الداء الحقيقي بتاع اشمعنى، بتاع انا خير منه، بتاع انا اكثر منك مالا واعز نفرا، العجب بالنفس في غير موضعه، الكبر اللي موجود اللي بيخليه يشوف نفسه كبير قوي ويخلي الناس تانية صغيرة، فلما يلاقي نعمة ربنا عليهم كبرتهم في الحقيقة، النعمة هي اللي رفعتهم، يقول ازاي هم ياخدوا. لو الحاسد يفكر كده في ان الداء ده جاله منين، ويفكر فعلا انت تطلع ايه علشان تعترض على ربنا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ده نفس الداء. فكذلك فتنا بعضهم ببعض فيقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دول ده احنا فوق وهم تحت. الحقيقة انك مش شايف، هم اللي فوق. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال سبحانه وتعالى في بيان نفس الداء اللي البشرية كلها عمالة تلف وتدور حوالين هذا الداء الشيطاني، الكبر والحسد والعياذ بالله والبغضاء التابعة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، فإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فلان أنا أحسن منه. قال الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ربنا بيكشف لنا النفسية، بتتشرح قدامنا كده، بيتكشف اللي في القلب. يعني ايه انت انت انت كافر ليه؟ علشان انا ما اوتيتش مثل ما اوتوا، يبقى ازاي انا اؤمن بيهم مع انها آية؟ زي ما ابو جهل قال كده، عرى نفسه خالص: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، اعتقوا فاعتقنا، كل وجوه الشرف اللي عند الناس، حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وان لنا بنبي. هنجيبه منين؟ والله لا نؤمن به ابدا، اعوذ بالله. هو ده الداء الحقيقي المدمر الامم الكافره دي كلها اللي انتوا شايفينها، عشان بيحسدوا اهل الاسلام. اليهود حسدوا: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى اتي الله بامر. لا لا، مش العلاج الحسد ده هنعمله ايه؟ لغايه ما ربنا اللي يقهره وهيذله، لان الحسد كما قالوا: لله در الحسد ما اعدله، بدا بصاحبه فقتله. هيذل البني ادم الحسد ده ويضيعه والعياذ بالله. العلاج الحقيقي: اهم يقسمون رحمه ربك. اعرف ان انت بتعترض على قسم مين؟ على قسم ربنا. نحن قسمنا بينهم، وانت بقيت كبير ليه؟ انت مستكبر في نفسك ليه؟ وانت اللي جبته لنفسك ولا ربنا اللي اعطاه لك؟ مش ربنا اللي قسم، ربنا اللي اعطى. فيبقى انت بتاع يعني اشمعنى انت معترض على عطاء ربنا لفلان وشايف نفسك انت اللي كبير؟ ما انت لو شفت ان ده قسم ربنا وعطاه هتقبل. بنو اسرائيل اللي مع طالوت عليه السلام، مع نبيهم اللي هو اللي كان فيهم سيدنا داود عليه السلام، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم بيقولوا كده، ده الظاهر، عايزين يقاتلوا في سبيل الله. قال له نبيهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا. اتبيهم بقى لما كانوا بيقولوا اجعل لنا ملكا، يعني اجعلنا احنا ملوكا، اجعلنا احنا ملوكا. عشان ايه؟ علشان بيطلبوا الملك هم من نفسهم. لما جالهم طالوت ملكا قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، احنا اللي اولى بالملك، ولم يؤت سعة من المال. وده الطبيعة الجاهلة، بيبص للي عنده واللي هو ما ينفعش يتفضل بيه. احنا معنا فلوس كتير، وعمى عن اسباب التفضيل، عمى عن اسباب التفضيل اللي هو ايه؟ العلم، بسطة في العلم والجسم، الكفاءة والقوة في الحرب. وبعدين ده ربنا اللي اصطفاه، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما انت لو فهمته هتبقى فيه تعدي المسألة. والله يؤتي ملكه من يشاء بالقهر، بالآيات القاهرة اضطروا ان هم يقبلوا لملك ايه؟ طالوت. وسبحان الله، كل ده كان تمهيد للملك الحقيقي لمين؟ لداود عليه السلام وسليمان عليه السلام، الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليمان. سبحان الله، يفعل ما يشاء. الموضوع ده متكرر كتير جدا في آيات الله في الأمم، والقصة دي في ناس خدوا الدواء، عشان كده ربنا ايه؟ تاب عليهم وغفر لهم، وأبوهم استغفر لهم وأخوهم استغفر لهم. يعني حظوا باستغفار نبيين استغفار خاص، استغفار خاص من أخيهم وأبيه، من أبيهم وأخيه. فاللي عايز يسعد ياخد الدواء اللي هو شهود قسم الله، وأن الله يؤثر من يشاء، ومش يؤثر بدون سبب، لأنه أعلم. أليس الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. اسمع، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرحمة بالدين، وهو ده سبب التفضيل الحقيقي، وعشان كده مغبون خالص اللي يبقى ربنا من عليه بالدين وبعدين ايه، وبعدين يفتكر ان هو ما خدش، ما عندوش كويس، ما خدتش انا اللي الناس خدوه، يبقى انت ما انتش فاهم حاجة. ده انت اللي ربنا اعطاك الدين، ولو افقر خلق الله فانت قد ميزت، وإلا يبقى الدين بتاعك مش مظبوط، يبقى الدين بتاعك مدخول. تبقى انت شايف ايه؟ تبقى انت شايف ان انت ما خدتش كفاية. اللي عنده حسد على الدنيا وشايف ان هو ما خدش ما ينبغي له منها، وليه ربنا ما عطانيش فلوس زي ما عطى فلان، وسلطة زي ما عطى فلان، وشهرة زي ما عطى فلان، ونفسي ابقى مشهور زيهم، ونفسي ابقى عندي فلوس زيهم، ونفسي ابقى ملك، ونفسي بقى عندي بيت واسع وعربية فارهة وتليفون غالي وهدوم ماركة والحاجات اللي الناس كلها، كل الحاجات اللي بتحسد بعضها عليها، ده اكيد دينك ناقص. ان انت لو كان عندك الجوهرة الغالية، واخد بالك، مش هتبص على ايه، على النحاس، مش هتبص على الحجارة، على التراب، على الناموسة، على جزء من جناح ناموسة. بس اكثر الناس لا يرون ولا يعلمون ولا يشهدون. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لام التوكيد اللي بتأكد ان احنا غلطانين. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا حقيقة بالخطيئة، فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا للعفو والصفح بلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال. ناس يقعد يقولوا ايه، ده بوس رجلي، ده بوس ايدي، بوس راسي الاول. الله العظيم بنشوف حاجات عجيبة في الموضوع ده، والناس وما يقبلوش. سيدنا يوسف ما قال لهمش اعتذروا تاني، ما فيش، هي مرة واحدة، كلمة واحدة بس، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. سبحان الله، نفوس غنية، غنية بالله، نفوس رفيعة الشأن، عالية، عشان كده كان عندها الكرم والرحمة والعطاء زي سيدنا موسى كده، وهو جعان وتعبان عنده عطاء عنده، فسقى لهما، مش عند كل أهل البلد اللي كانوا بيتنفسوا ويسبقوا مين، يسبقوا الضعيف والضعيفة اللي يلحق. البنتين مش لاقين حد يسألهم لغاية ما ربنا يرسل لهم من بعيد سيدنا موسى بقدر علشان ايه، يسألهم علشان يكرمهم، عشان يبقى الكرم الأعظم ليهم بمصاهرة سيدنا موسى عليه السلام. سبحان الله، النفوس المعطاءة الكريمة هي النفوس المؤمنة، لأن البخيل بالدنيا لازم يكون إيه، لازم يكون فقير إلى الدنيا، وأما الغني بالله عز وجل فالدنيا لا تساوي شيئا، بما في ذلك حقوق الشخصية اللي مستعد يتنازل عنها ويعفو ويصفح. وجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا للعفو والصفح بلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال. يا رب ارحمنا يا رب. ولا توبيخ ولا تأنيب، بل يقول مؤنسا وحشة انكسارهم وخزيا انكشافهم بخفف عليهم، لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا عتب، ولا أعيركم بذنبكم في حقي بعد اليوم. لا تثريب، لا توبيخ، لا لوم، لا عتاب، لا تثريب عليكم اليوم ولغاية قدام، لا تثريب عليكم اليوم. لم يعاقب، بل لم يعاتب بعد ذلك. ما عاقبهمش، مش لازم بقى اننا ايه هوريله اذله، والله لوريله اللي عمله فيها. سبحان الله، الواحد والله يعني فعلا صحبة الانبياء امنية رجاء، من نعيم اهل الجنة انهم مع الانبياء، زي ما كان نعيم الصحابة انهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واصحاب كل الانبياء من نعيمهم انهم صاحبوا الانبياء. اذا كنا احنا على البعد كده من بعيد لمجرد الخبر بس نستحضره كأنه قدام عينينا، الخبر الايات اللي بتوضح لنا جمال النفوس والصفات الطيبة، بيبقى مشتاقين لهم ان احنا نقعد معاهم ونصحبهم، فكيف بمن صاحبوهم بالفعل؟ ولكن اللي تشبه بيهم يلحق بهم بإذن الله. لم يعاقب، تيجي تشوف طبائع الناس في الموضوع ده، يعني جبروت كثير جدا، اللي تمكن ايه يبقى يذل التاني، وهو من بسبب القسوة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء جمع في الاستعاذة بين القسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة، لأن شديد القسوة ده لما يتغلب يبقى ايه؟ يبقى ذليل جدا. اهم اليهود اللي احنا شايفينهم، اهم شوفوا الجبروت بتاعهم والظلم لأهل فلسطين، وهم كانوا ذليلين قد ايه لهتلر على كلامهم ان صدقوا يعني، بل هما في الحقيقة مضروب عليهم الذلة في التاريخ كما وصف الله، وضربت عليهم المسكنة الاستكانة لعدوهم، اما يتمكنوا يتجبروا والعياذ بالله. اسوأ نوعية من البشر هي الذليل عند الضعف، والمهين المستكين لعدوه، والجبار القاسي عند التمكن، نعوذ بالله. لم يعاقب يوسف، بل لم يعاتب بعد ذلك، بل وزادهم الدعاء بالمغفرة، يغفر الله لكم، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء، ويفتح لهم أبواب الرجاء، فيقول وهو أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.